بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه الصورة التي هي رابع صور القرآن بالترتيب، ألا وهي صورة النساء. وانتهينا من الكلام عن صورة الفاتحة ورأينا من خلالها المنهج، وتكلمنا أيضا عن صورة البقرة وهي الصورة التي تتكلم عن الإسلام، وتكلمنا عن صورة آل عمران وهي الصورة التي تتكلم عن طبيعة المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل، معركة لا إله إلا الله. وهذه الصورة صورة النساء، هي صورة بتتكلم عن المجتمع وعن تكوين المجتمع وأصل وأسس تكوين هذا المجتمع، وكذلك بتتكلم عن الركائز التي يقوم عليها هذا المجتمع. وبالتالي هنجد الصورة بتتعرض لأحكام الخاصة بالأسرة، ده بالإضافة إلى أحكام متعلقة بالأموال وأحكام متعلقة بحماية هذا الكيان. المجتمع ما هو إلا عبارة عن مجموعة من الأسر، وحنجد أن سورة النساء بتتكلم عن كيفية تكوين الأسرة، وكذلك أيضا بتتكلم عن تنظيم العلاقات داخل الأسرة، وأيضا بتتكلم عن حماية هذا البنيان حتى لا يتصدع، وإن كان هناك شقاق، إن كان هناك نزاع، إن كان هناك نقول اختلاف، فعند ذلك نجد أن هذه الصورة وضعت لنا الأسس التي من خلالها يتم العلاج. أيضا هذه الصورة بتتكلم عن مصادر التشريع، وفي حال النزاع والخصومة فبترد هذه النزاعات وتلك الخصومات إلى هذه المصادر المعتمدة، فبتتكلم عن مصادر التشريع المتمثلة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتظهر أيضا لنا الصورة أن هناك من يتمرد على التشريع، أن هناك طائفة يتمردون على هذا التشريع، وبالتالي نجد أنهم يحاولون أن يكون التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. كذلك أيضا نقول أن الصورة بتتكلم يبقى عن قيادة الأسرة، وأن القيادة لابد أن تكون بيد الرجل، ونقول لحيثيات ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك بتتعرض إلى صورة اختيار المرأة، من هي المرأة التي يسعى الرجل أن يتزوجها. يبقى نقول ده مجتمع، والمجتمع عبارة عن مجموعة من الأسر، وبالتالي يبقى لابد ان احنا هنهتم بتكوين الأسرة وايه العلاقات المنظمة لهذه الأسرة، وكذلك كيفية اختيار الزوجة، وان يبقى دي شراكة، شركة هتقام بين رجل وامرأة. يبقى نقول على ذلك الشركة دي يبقى ايه المعايير والأسس التي تقام عليها، وبالتالي هنجد ركائز المجتمع والدعائم التي يقوم عليها المجتمع هتذكر في هذه الصورة، متمثلة في المساواة في الحقوق والواجبات، وكذلك الركيزة الثانية ألا وهي العدل، إن مصادر التشريع يبقى حنجد هي الكتاب والسنة، وحنجد من يتمرد على ذلك. قلنا هذا الكيان بيحتاج إلى حماية، قلنا يبقى حماية للداخل وحماية للخارج. يبقى نقول على ذلك إن كان هناك اعتداء من الخارج على هذه الأسرة، يبقى لابد من دفع هذا الاعتداء ولابد من حماية هذا الكيان. وكذلك أيضا حنجد أن هناك عوامل داخلية قد تسعى إلى التخريب أو نقول إلى إحداث التصدع في هذا البنيان، وبالتالي بينبه القرآن على ذلك. أيضا حيتكلم عن قضية المال وتقسيم الثروات، ونقول مسألة الميراث والحقوق، يبقى حيتكلم عن الأنصبة من الذي له ذلك الحق في مال هذا الميت؟ يبقى هنجد أن الإسلام وضع لنا القواعد والأسس التي من خلالها لا يحدث أي نوع من أنواع الاختلاف أو النزاع. يبقى نقول إن الشريعة أتت لكي يكون التجميع بين الناس والألفة والائتلاف، ونقول لنبذ الاختلاف والفرقة. يبقى لما تذكر كده في كتاب الله تبارك وتعالى كما بينا في سورة آل عمران، يبقى أن الله تعالى نهانا، أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، ونهانا عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى هنجتمع ازاي؟ يبقى في مصادر اساسا لابد ان احنا نجتمع، انه عند النزاع عند الخصومة يبقى نقول العلاج منين؟ هناخده من هذه المصادر الكتاب والسنة. وبالتالي بننتبه ان هناك طوائف بتحاول ان تحدث ذلك التصدع في البنيان الداخلي، سواء كانوا من داخل المجتمع او كانوا من خارج المجتمع. وبالتالي هنجد ان الصورة بتتكلم عن مسألة الجهاد، لانها نحتاج الى حماية هذه الاسرة، حماية المجتمع يبقى من اي اعتداء خارجي. ده بالاضافة الى التنبيه ان هناك اعداء من الداخل يحاولون تفتيت هذا الكيان، يتمثلون في المنافقين، في المثبتين، المخذلين، الى غير ذلك مما سنتكلم عنه بالتفاصيل من خلال تلك الصورة. قلنا بتتكلم ايضا عن قضية المال، عن قضية المال، وان في حقوق لابد ان تؤدى، خاصة الحقوق المالية، الحقوق المالية. فهذه الصورة يبقى بتتعرض إلى كيفية تأسيس المجتمع، وقلنا أنه مجموعة الأسر، وبالتالي هتتكلم عن أحكام الأسرة، تتكلم عن مصادر التشريع، وهتتكلم على مسألة المال، على مسألة الحماية، حتى يكون الاستقرار الداخلي والاستقرار الخارجي. ولذلك الصورة هتبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، نداء على جميع الخلق، نداء على جميع الخلق، كما بينا قبل ذلك في هذا النداء الذي ورد بترتيب المصحف في أول هذا النداء بترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا ده كان النداء الأول الذي ورد بترتيب المصحف، نادى فيه ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطاعي وعلى العاصي، على الصغير على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الصورة أيضا بتفتتح بهذا النداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ونقول الصورة أيضا حتختتم بهذا النداء، بنداء على جميع الخلق: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، هذا والنور الذي تضاء من خلاله الحياة، يبقى ده النور الذي تضاء من خلاله الحياة. يبقى هذه الحياة كيف نحيا في الدنيا؟ من خلال يا هذا النور الذي يشع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو النور، ده طريق الهداية، كما بين ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى الهداية من أين مصادر الهداية؟ يبقى متمثلة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ابتغى الإنسان العزة في غير ذلك الدين أذله ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه آيات أنارت لنا الطريق، يبقى هذه آيات أنارت لنا الطريق، طريق الإنسان، طريق الهداية، طريق الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى وفي رحلته إلى الدار الآخرة. افتتحت هذه الصورة بهذا النداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بداية الصورة بتكلمنا على النشأة وعلى بداية الخلق، كيف كان ذلك الأمر. يبقى معلوم أن الله تعالى خلق آدم من تراب كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، ونفخ فيه الروح، ثم خلق الزوجة حواء من آدم عليه السلام، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضع أعوج، فيبقى المرأة خلقت من الرجل كما قال لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت هذه السنة وتلك النعمة التزاوج بين الذكر أنثى حتى كان ذلك التكاثر. لذلك يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يبقى ربنا سبحانه يذكرنا بهذه النعمة. يبقى كيف كان بدل الخلق؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم ثم خلق منه زوجة، ثم كان ذلك التناكح بين الذكر والأنثى حتى كانت هذه الخليقة. يبقى نقول الكل ربنا سبحانه وتعالى يبين أننا من رحم واحد، يبقى نقول إحنا جنس واحد من رحم واحد. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن الشيطان لما تعالى وامتنع عن الامتثال لأمر ربي سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق من مادة، هو في وجهة نظري أنها أفضل من المادة التي خلق منها آدم، وبالتالي ده كان سبب استعلاء الشيطان أو كبر الشيطان استكبار الشيطان على الامتثال لأوامر ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف يسجد الشيطان الذي خلق من نار لهذا المخلوق آدم الذي خلق من طين، ورأى في نفسه أنه أفضل، قلنا دي كانت وجهة نظر الشيطان، لذلك امتنع عن الامتثال لأوامر ربه سبحانه وتعالى. يبقى كيف يسجد لذلك المخلوق الذي خلق من طين وكما بينا رأى في نفسه أنه أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ونقول لكن على ذلك يبقى إن كان الشيطان يبقى استكبر كنتيجة قلنا المبرر عنده أنه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم، فعلى ذلك يبقى ما فيش أي داعي للاستكبار. يبقى عندنا على أساس أننا جميعا خلقنا من مادة واحدة بصورة واحدة من فعلة واحدة، يبقى على ذلك نقول الشيطان لما استعلى استعلى بذلك الأمر، لما استكبر استكبر بذلك الأمر، لكن على ذلك جميعا خلقنا كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأنا وأنت نعود إلى رحم واحد، يبقى بنعود إلى آدم عليه السلام، نقول حتى الزوجة يبقى خلقت من آدم عليه السلام كما بيّن لنا ربنا سبحانه. لذلك بنجد الميل، ميل الرجل للمرأة، ميل المرأة إلى الرجل، لا نقول أن المرأة خلقت من ذلك الرجل. فالله تعالى يحث العباد على تقوى، لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي خلق هذه الخليقة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى نعمة الخلق والإيجاد، نقول نعمة الزوجة يبقى هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أوجد لنا الزوجة التي يسكن إليها الإنسان، يبقى سكن للإنسان، يبقى هذه الزوجة سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. الآيات دي بنسمعها دايما في العرس كده في الزواج، بنسمع الآية دي وكأن الآية برضك هنا احنا بنقيدها في حال العرس، يبقى الآية دي بنستمع إليها إذا افتتح ذلك الحفل بقراءة القرآن، يبقى بيأتي بهذه الآيات التي فيها هذه الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. دايما كده بنسمع الآية، لكن دي الآية بتتكلم عن نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. يبقى الله عز وجل كيف أوجد الزوجة؟ يبقى خلقت الزوجة من الرجل، وبالتالي بقى الميل زي ما الإنسان بيميل إلى أبنائه، نقول أنهم بضع من ذلك الإنسان، فنقول أيضا يبقى الرجل بيميل المرأة والمرأة بتميل الرجل، أن المرأة خلقت من الرجل وخلقت من ضلع أعوج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن نقول أعوج ما في الضلع أعلاه كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر أن المرأة لا تستقيم لنا على طريق واحد، لذلك حنجد في الصورة أن في حال انحراف أو اعوجاج المرأة زاد الاعوجاج، يبقى كيف السبيل للعلاج للتقويم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وسائل، هذه الوسائل من أجل التقويم ومن أجل علاج هذا الاعوجاج الزائد عند المرأة. نقول عندها اعوجاج، عندها اعوجاج المرأة خلقت من ضلع أعوج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا بنحافظ على هذه الخلقة بهذه الصورة، وإذا ذهب الإنسان ليقيم ذلك العجاج هيكسر هذا الضلع، هيكسره وكسر الطلاق كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نستمتع بالمرأة نستمتع بها ذلك العوج، ولا تستقيم لك على طريقة واحدة. يبقى احنا بنتعلم أصل الخلقة عشان نتعلم كيف نتعامل، يبقى كيف نتعامل. يبقى لما يأتي الكتاب أو السنة ويذكر لنا الكتاب والسنة يبقى طبيعة المرأة وأصل هذه الخلقة، وقلنا عشان كيف نتعامل كرجال. أنت كرجل لك قيادة، يبقى القيادة في الأسرة للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يبقى ده قوامة للرجل، القيادة في الأسرة للرجل. وبالتالي يبقى لابد يتعلم كيف يعالج المواقف. لذلك أعطى الله عز وجل الرجل حق تأديب المرأة. حق التأديب ده قلنا حتى بندفع المرأة لكي تصحح المسار، إن حدث انحراف أزيد اعوجاج أكثر، فعلى ذلك احنا بنرد للاعوجاج الأول. ودي استقامة المرأة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما احنا بنتعرف على أي معلومة عن المرأة قلنا ليه؟ حتى نستطيع أن نعالج المواقف. يبقى لما تأتي السنة وتقول أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأن الإنسان لو يستمتع بالمرأة وبها ذلك العوج، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، عشان أعرف أنا يبقى الخلقة اللي هتعامل معاها مقومتها إيه، حدود تفكيرها إيه، يبقى عشان نتعامل ليس من باب يعني السب ولا الشتم ولا الانتقاص من شأنها، ولكن هي ناقصة عقل ودين كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الغيرة دي أمر مجهول عليه المرأة، فعلى ذلك إن حدث هذه الغيرة كيف نتعامل مع الموقف؟ يبقى دي مواقف. نقول إن المرأة يبقى لو أحسن لها رجل الدهر ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، كل ده مش عشان نقول دي نكرة للجميل، لا، ده عشان أنا أعلم أن هي أصيبت بذلك الداء الآن. فلو صدر ذلك القول المرأة وقالت ما رأيت منك خيرا قط، يبقى ده أمر إحنا بنستوعبه، إحنا أمر ده بنتوقعه ابتداء ونستوعب ذلك الأمر ثم نقوم بالعلاج. يبقى ده إحنا بنستوعب الأمر، نعم، ومهيئ تماما أن أستمع إلى هذه المقولة، نعم. يبقى ما تظنش أنها هتصدر من غير الزوجة، لا، دي هتصدر من الزوجة كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لو أحسن المرأة الظهر ثم سألها مرة فعلى ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط. فطبعا في الحالة دي يقول أن دي نكرة الجميل للمعروف إلى كذا كذا، لا، الشرع ما قالناش الكلام ده عشان يبقى فيه تقابح أو فيه سب أو فيه شتم أو انتقاص من شأنها، لا، دي أصل الخلقة دي كده. يبقى أصيبت كأنها أصيبت بداية في عرض معين، يبقى ظهر نقول هذا المرض بهذا العرض لما نطقت بذلك الكلام، يبقى في حالة من الخطورة تحتاج إلى رجل يقوم ويعالج. علاج الأمر ده يكون إزاي؟ يبقى كما نتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة كده الزوج محتاج أن نقوم بدراسة الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول بتدقيق النظر إلى هذه التصرفات، كيف كان يتصرف المواقف. فيش موقف حيمر علينا أبدا إلا ونجد علاج ذلك أو التصرف، كيفية التصرف من خلال السنة. يبقى لما نيجي نقول مصادرنا الكتاب والسنة، يبقى في كل دقائق حياتنا، مش في العبادات بس، لدي في كل دقائق الحياة. يبقى ممكن أنا يبقى مهيئ تماما كده أن الزوجة تقول ما رأيت منك خيرا قط، فماذا أفعل عند ذلك؟ علاج الموقف ده إزاي؟ يبقى ده نقول ده النطق بتاعها ده، يبقى ده عرض، نقول عرض المرض، الطبيب المعالج بيعرف أن ده نقول هذا المرض بنتيجة العرض اللي بيظهر، ده عرض كذلك في خطورة الآن، فكيف أسعى لكي أقوم بحماية المرأة، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، ده المطلوب أن أنا أقوم بإنقاذ الزوجة. يبقى نقول زوجة امرأة صالحة، ولكن نقول تتفاوى بذلك الكلام، ده أمر مستوعب وأمر نتوقع ذلك من المرأة. يبقى على ذلك كيف نعالج الأمر؟ المرأة ناقصة عقل ودين، كيف نعالج هذا الأمر؟ يبقى لا تستقيم لك على طريقة، الغيرة دي موجودة عند المرأة، وبالتالي إن ظهرت الغيرة كيف نعالج ذلك الداء؟ يبقى أنت كرجل قوام، يبقى نقول قيادة الأسرة بيد ذلك الرجل، وبالتالي كما قال ربنا سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل أكمل عقلا من المرأة، أكمل دينا من المرأة، ده على نقول على الحكم العام. فعلى ذلك لو كان هناك المرأة ناقصة عقل فنقول على ذلك ترى إحنا هنعالج الموقف ده، ولا ينزل الرجل ويتخلى عن جانب من عقله ويتعامل معها بذلك الأمر؟ نقول لا، هذا لا يصلح. فربنا سبحانه وتعالى يبقى جعل الرجل يعني مرتفع في التفكير في المنطق لغير ذلك، وهو بيده القيادة، وبيده أيضا نقول المطلوب منه حماية الأسرة من التصدع. ولذلك نقول أن الشرع بيّن لنا في حال اعوجاج المرأة يبقى على ذلك كيف يكون العلاج، وضع لنا وسائل للعلاج، هذه وسائل تستعمل كما بيّن لنا ربنا سبحانه. لو لم ينجح الإنسان في استعمال الوسائل يبقى كان في التحاكم، كان في التحاكم، كل ده حتى لا يتصدع البنيان، لأن تصدع الأسرة هو جزء من تصدع المجتمع، والمجتمع مكون من أسر. يبقى لو حمينا الأسر دي وقمنا بالحفاظ على الكيان يبقى احنا بنحافظ على كيان المجتمع، كما تكلمنا في سورة آل عمران عن الأخوة الإيمانية. يبقى عشان احنا نحمي المجتمع من عدم التصدع، من عدم نقول تصدع او انهيار هذا البنيان، يبقى لابد من إقامة الأخوة الإيمانية، يعني دي هذه العلاقة بين المسلمين. ده بالإضافة أيضا ان احنا كيف نحمي الأسرة من عوامل التصدع. يبقى نجد ان الإسلام بيّن لنا كيف السبيل حتى لا يتصدع ذلك الكيان. وقلنا مرجع او مرجع او نرد ذلك التنازع وهذه الخصومات نقول في مصادر احنا هنتفق عليها. يبقى جميعا كده بنتفق في مصادر احنا هنرجع نعود هذه المصادر عند الاختلاف والشقاق، يبقى للكتاب والسنه. احذر من التمرد على التشريع، لان هناك طائفه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يتمردون على التشريع، يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنة. احذر من هؤلاء، احذر، وده هيكون سبب في تصدع كيان المجتمع بتصدع كيان الأسرة. يبقى نقول ان في احكام، وبالتالي دي احكام كلنا لمسنها، يبقى قوانين بتخرج كده بتعطي المرأة حقوق ليس هي حقوق للمرأة، ليست هي حقوق للمرأة، الحقوق هي ما أقره الشارع. لكن هم لما بيتحكموا لغير الكتاب والسنة نقول دي من أهم عوامل تصدع هذا البنيان وتفكك هذا المجتمع بتفكك تلك الأسر. فكان النداء الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أدي قضية قصة الخلق كلها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كلمات معدودة: آدم وخلقت منه الزوجة حواء، وبعد كده كان التناسل التزوج عن طريق الذكر والأنثى، فكان منه ذلك الإنتاج. فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بتقوى، وأن الله سبحانه وتعالى حق من نتقي على أساس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، فهو الحق بذلك دون سواء، كما بينا في سورة البقرة كده الله عز وجل هو الذي يستحق أن تفرد له العبادة دون سواء، لأنه الخلاق العليم، هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عشان كده الأمر بصلة الأرحام، نقول جميعا بنعود إلى رحم واحد، يبقى جميعا بنعود إلى رحم واحد، يبقى نقول على ذلك المجتمع لابد ما بينه التآلف والتماسك، وأي صورة من صور التصدع في هذا المجتمع أو الأسرة لابد من إبعاده. وإن حدث نقول نزاع أو خصومة نتيجة الاحتكاك والتعامل، يبقى كيف يتم فك ذلك النزاع، كيف يتم دفع دفع هذه الخصومة يبقى لنا مصادر كده يبقى جميعها نتفق عليها، الكتاب والسنة، ده اللي بيحكم في المسألة. ولذلك نقول اللي حيفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو هذه المسألة كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور، قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رقيب على أفعالنا، يطلع سبحانه وتعالى على العباد، وأن أمر العبد لا يخفى على الله تبارك وتعالى، لا ظاهر العبد ولا باطن العبد. الله عز وجل رقيب على حركات الإنسان، ورقيب على سكنات الإنسان، رقيب على ما أضمره ذلك الإنسان في قلبه. يبقى على ذلك لما نستشعر ونستصحب هذا المشهد أن ربي سبحانه وتعالى الذي يعبده رقيب عليه، يبقى على ذلك أنا حنضبط الأقوال الأفعال الحركات السكنات، بل حيكون في ضبط للأفكار التي يتبناها الإنسان. فربي سبحانه وتعالى لا يطلع على ظاهره فحسب ولا على حركاته الظاهرة فحسب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على ظاهر العبد ويطلع على باطن العبد، فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية. يبقى مفيش أي أمر من أموري يخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى، سواء كان الأمر الظاهر أو كان ذلك الأمر الباطن، فلا نخفى على الله تبارك وتعالى، ولا يخفى الله عز وجل خافية لا في الأرض ولا في السماء. إن الله كان عليكم رقيبا، هذه نقول لما بيستشعر الإنسان بمراقبة الرب سبحانه وتعالى يبقى هيستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، هيستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، مش هيبقى هناك أبدا يعني بغي ولا تعدي للحدود. أننا حنعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى إن كان الله عز وجل أعطى الرجل حق تأديب المرأة، قلنا التأديب ده ليه؟ التأديب عشان المرأة نصحح لها المسار، نعود بها إلى طريق ربها المستقيم. يبقى أي عوجاج إحنا هندفع المرأة حتى تعود إلى الطريق السليم، ويبقى دي وسائل. لكن كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يبقى لنا حتى يبقى حدود السلطان ده لحدود لا نتعداه، لأن في حد أساسا في الاستعمال. يبقى نقول ده مش سلطان مطلق للإنسان، ده سلطان مقيد. إن كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاك السلطة وفي تقويم المرأة لكن بهذه الوسائل التي حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى، فإن حدثت أن المرأة عادت واستقامت على طريق ربها مستقيم عند ذلك يبقى لا نتعدى، يبقى لا تستعمل ذلك السلطان بصورة خطيئة، وإلا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب هذا الإنسان. فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. إن الله كان عليكم رقيبا، لو إحنا استشعرنا بهذا الأمر وبمراقبة الرب سبحانه وتعالى لكل ما يصدر مني، أنا ما فيش حاجة مني أبدا تخفى على الرب سبحانه وتعالى. يبقى سواء كنا في حركة في سكون، سواء كنا بنتكلم بنفعل، بل أقول لك ما بداخلي هذا لا يخفى على الرب سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احمرت بين الآيات في سورة البقرة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وبالتالي كما بين ربنا سبحانه وتعالى في خاتم السورة يبقى لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مطلع على خواطر، مطلع على خواطر العبد. أي واردة بترد على قلبي ربنا سبحانه وتعالى والذي قدر ذلك ويعلم ذلك مطلع، قد أحاط بكل شيء علما. يبقى إحنا الإنسان ينتبه كده، وكما ذكرنا قبل ذلك لابد من تطهير الباطن، تطهير الباطن. ممكن الإنسان يراقب حركات الظاهرة لكن نقول ليس له سبيل أن يطلع على ما في باطني، وبالتالي أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى. إن كان العباد يغفلون عن ذلك وليس في استطاعتهم أن يصلوا إلى ما أضمرنا في قلوبنا، ولكن ربي الذي أعبده مطلع على ذلك، فأنا أراقب ربي سبحانه وتعالى حتى في الخواطر، يبقى في الحركات والسكنات. يبقى لما نقول كده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، نقول أن الله تعالى رقيب يحفظ على العبد الأعمال وشهيد على أعمالنا، وأن الله تعالى حيجازي العباد على أعمالهم يوم القيامة. فاحذر من مراقبة الرب سبحانه وتعالى لك، ما تغفلش عنها، لأن اللي بيقع في المخالفة أو في التقصير أو في البغي والطغيان بيغفل عن هذا المشهد، بيغفل غفلة الإنسان عن هذا المشهد نقول بتدفعه أن يتجرأ على فعل المعصية أو أنه يقصر في الطاعات أو يقع في تلك المخالفات. يبقى عشان إحنا لا نقع في مخالفة يبقى لابد من استحضار هذا المشهد، ده مشهد نقول على ذلك لابد من استصحابه في كل جزئية من جزئيات الحياة، أن ربي سبحانه وتعالى رقيب، يبقى مراقبة الرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منا، ما نغيبش أبدا هذا المشهد لا يغيب طرفة عين عن الإنسان. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات وتتكلم عن مسألة اليتامى، وحنجد أن الكلام عن اليتامى يعني لم يرد في هذه الصورة فحسب، ولكن ورد في صور عديدة كما في سورة المعون، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يقول على ذلك ورد في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم، وهكذا حنجد الكلام دوما عن اليتيم لأن ده ضعيف غاب عنه نقول الأب، فاليتم طبعا بيكون من جهة الأب، فهذا اليتيم بيبقى ضعيف وبالتالي بيبقى مطمع، يبقى مطمع نقول للغير، فكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بحفظ ذلك اليتيم، زي ما احنا بنقرأ كده في سورة الكهف، سورة الكهف تخيل أن موسى عليه السلام ده من أولي العزم الرسل والخضر عليه السلام هذا عبد صالح يقوم برفع ذلك الجدار، نقول على الرغم أن أهل القرية أبوا أن يضيفوا موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى يبقى أمرهما أن يقيم ذلك الجدار، فلما أقام الجدار ده ترى لماذا؟ لأن كان فيه كنز لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا، شوف صلاح الأب، يبقى على ذلك حنعرف في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يبقى صلاح الأب نقول يمتد إلى الأبناء، يمتد إلى الأبناء، ربنا سبحانه وتعالى حفظ ذلك المال لليتيمين، نقول ده مال الأيتام، اليتيم ده ما كان يقوى على حفظه، ولكن كيف حفظ الله عز وجل على هذا المال للأيتام؟ نقول يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل موسى والخضر عليهما السلام يقوم برفع ذلك الجدار، نقول حتى يحفظ ذلك المال للأيتام، قلنا دي إشارة كده ان احنا لابد من السعي بكفالة اليتيم، وبالتالي لا يكون مطمع ابدا ان احنا نأكل من ماله ونضيع حال ذلك اليتيم، فربنا سبحانه وتعالى رقيب عليه، لذلك في الآيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كلام ده عن مال يتيم زي ما احنا قرأنا في سورة البقرة كيف أن الله سبحانه وتعالى بيحفظ ذلك الصغير، لو فرقة بين الأب والأم بين الزوج والزوجة فرقة، فمن الممكن نقول أسلوب العناد يدخل في التعامل، في تعامل المرأة للرجل أو الرجل للمرأة فيضيع ذلك الحق الذي للصغير، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لابد من حفظ حق ذلك الصغير في حالة الفرقة بين الزوجين، وأنه لا سبيل للعناد، نقول أن عناد الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل حيعود بالوبال على الصغير، فالله عز وجل يتكفل بحفظ ذلك الصغير كما يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ ذلك اليتيم، لأنه مطمع نقول ضعيف وبالتالي ليس هناك من يقوم بحال ذلك اليتيم، فكانت صدارة هذه الصورة بتتكلم عن مسألة اليتيم وعن حفظ مال ذلك اليتيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ده اسم عظيم جدا، هذا وزر جسيم جدا، يبقى إن أكل إنسان مال ذلك اليتيم سواء نقول أكل المال صدر المال لحقه أو أنه أهمل في رعاية ذلك اليتيم وأهمل في صيانة ذلك المال الذي تركه ذلك الأب لليتيم، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يحذر من هذا الأمر لأن دول ضعفاء، وفي غالب الأحوال أن الضعيف يعني قد لا ننتبه إليه أو قلة الاهتمام بالضعفاء، فكان التنبيه على الاهتمام بالضعفاء، نقول المرأة ضعيفة اليتيم ضعيف في حقوق مالية، وبالتالي ننتبه إلى صيانة وحفظ هذه الحقوق المالية كما بينا قبل ذلك في سورة البقرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يبقى احنا في سورة البقرة اتكلمنا عن الأيتام وكان السؤال عنه عن الأيتام، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. خلي بالك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يراقب أعمال الإنسان وحركات الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما بداخل الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذا اسم عظيم ووزر جسيم كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق. يبقى قلنا الصورة دي فيها الكلام عن الحقوق، يبقى سواء كان نقول للزوجة أو للورثة أو لليتامى، ونقول خاصة الحقوق المالية، خاصة الحقوق المالية. هذا مال اليتيم لا يقوى على حفظه ولا يقوى على استثماره، وبالتالي على ذلك حتى لا يضيع المال. فربك سبحانه وتعالى والرقيب، لما الإنسان يستشعر الموقف ده ويستشعر هذا المشهد أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يراقب ما يصدر مني من أقوال أو أفعال كما هو مراقب لخواطري، فعلى ذلك الإنسان ينتبه. يبقى حذر، يعني حذر تماما لو تلاعبت به النفس أو الهوى، على ذلك قام برد وصده. لماذا؟ لأنه يستحضر وهذا المشهد بيستصحب ذلك المشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب، وأن الله تعالى هو المتكفل برعاية وصيانة هذا اليتيم، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي سيسأل العبد عن مال اليتيم. فماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ كيف ماذا نقول للرب المعبود سبحانه وتعالى؟ فلذلك وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أخ بيسأل عن صلاة السنة.